وإخوانه وإخوانه والمرتقين بدين الله عليه في ليلة القدر فيه. يقول أيها المسلمون، كلنا يذكر رمضان الماضي وكأنه كان بالأمس، فمرت هذه الشهور وها نحن على دخول إلى شهر رمضان الجديد. هذا في حقيقة الأمر شيء مخيف، فإن تداخل الزمان، إن تقارب الساعات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، علامة من علامات الساعة وقربها، كما جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، وحتى يكون الشهر كالأسبوع، وحتى يكون الأسبوع كاليوم، وحتى يكون اليوم كالساعة، وحتى تكون الساعة كاحتراق السعف. هذا الذي نعيشه تماما من سرعة الأيام وقضائها، وهذا يحملنا جميعا على الجد والاجتهاد والمصابرة والنظر إلى ما نحن بصدده، ونحن جميعا في حياة راحلة وسننتقل عنها إلى الدار الآخرة. خلقنا لعبادة الله وطاعته، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهنيئا للمسلمين إذا فقهوا حقيقة خلقهم، أنهم ما خلقوا إلا لطاعة الله، فإنهم إذا فقهوا هذا اغتنموا ساعات حياتهم ولحظات أعمالهم في طاعة الله والإقبال على الله سبحانه وتعالى، مستعدين للقاء الله ورحيله، حتى يكونوا بفضل الله عليهم في جنات النعيم. فإن من رحمة الله على المسلمين أن جعل لهم مواسم يقبلون فيها على الله، كهذا الشهر شعبان الذي نعايش على آخره، كشهر رمضان القادم بحول الله وقوته. فأنبه على أمور بوجه الاختصار والسرعة. إن دين الله الإسلام دين علم وبصيرة. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ذلك لأن العبادات التي لأجلها خلقنا في هذه الحياة الدنيا لا سبيل إلى معرفتها إلا بالعلم النافع. تتعلم هذه العبادات، إن تعلم العبادات ليس بعيب، لأن المتعلم أو العارف عندما ينسى أو يغفل أو يشوش عليه أحيانا بالانشغال فينسى ما يعرف وما كان عالما به، فحين يذكر بأحكام شرع الله وبمسائل الطاعات والعبادات فإن هذا ينفعه. كيف لا والعلم في حد ذاته عبادة تقربك إلى الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى المسجد يعلم علما أو يتعلم كتب الله له أجر حاج تاما حجته وحفظته. هذا فضل عظيم لمن طلب العلم وحصله وتذاكره وعمل بما فيه، فإن هذا من أعظم القرب التي تقرب إلى الله ويرفع الله بها أهل الإسلام الدرجات العلية، كما قال الله في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تذاكر العلم وما يتعلق بأحكام الشرع من أعظم القرب التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فسنسعى بحول الله وقوته في مما تبقى في شهر شعبان هذا في تداول بعض مسائل أحكام الصيام والتنبيه على بعض المهمات حتى نكون منها على ذكر وبال. فأقول باختصار إن شعبان هذا الشهر الذي يسبق رمضان فيه أحكام يحتاج المسلم إلى معرفتها. منها أنه شهر يتسابق فيه المسلمون لقضاء ما عليهم رمضان الماضي، فإنه محل للقضاء حتى إذا جاء رمضان الجديد كانوا قد قضوا ما عليهم من الصيام لمن كان له عذر وأفطر في رمضان الماضي. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إنه كانت تكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان. لماذا؟ قالت: لأجل الشكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لعنايتها به صلى الله عليه وسلم وخدمته لها. ومع ظروفها كانت لا تتمكن من القضاء حتى يأتي شعبان. فعلى المسلمين أن يبادروا إلى قضاء ما عليهم من رمضان فيما تبقى من هذه الأيام. وجاء في السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شعبان. فعلى المسلم إن استطاع أن يصوم أوله إلى انتصافه، لأنه ورد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شهر شعبان فأمسكوا، أمسكوا من الصيام حتى لا يتداخل أمر العبادة ويدخل على المسلم إذا دخل عليه رمضان وهو على شعبان في صيام تدخل عليه العبادة، إلا لمن كان عليه قضاء فإنه يبادر إلى القضاء ولو قبل رمضان. أما السنة فيصوم في أوله على أرجح الأقوال، أما إذا جاء منتصف شعبان فعليه أن يمسك على الصيام إلا إذا كان عليه قضاء أو كان عليه نذر. في هذه الحالة لا حرج أن يسعى إلى قضائه. وأيضا من الأحكام أيضا التي وردت عن السلف الدعاء، الدعاء لله بصدق أن تبلغ أيها المسلم رمضان وأن تكون من صواره، فإن كثيرين يأتي عليهم رمضان وقد انتقلوا إلى ديوار الله وماتوا ورحلوا عن هذه الدنيا. فأكثر من دعاء الله بأن تبلغوا رمضان وأن تكونوا من صواره وأن تكونوا من أهل الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ونواصل بحول الله وقوته الكلام عن بعض هذه الأحكام فيما يأتي من أيام إن شاء الله تعالى. وهنالك مقترح أن ننشئ بإذن الله تعالى بعد استئذان اللجنة صندوقا لوضع الأسئلة فيها التي تتعلق برمضان أو بأي مسائل أخرى حتى تفتح في الإجابة عليها فيما تبقى من هذا الشهر وفي أثناء أيام شهر رمضان المبارك، حتى يكون شهرنا جميعا إن شاء الله شهر علم ونفع وانتفاع. فالله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.